الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه إن أراد إهلاك أهل قرية أمر مترفيها أي متنعميها وجبابرتها بالطاعة ففسقوا فيها، أي خرجوا عن الأمر، كقولك أمرته فعصى أو أمرنا كثرنا. ومنه الحديث: خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، رواه أحمد، أي كثيرة النسل. ومعنى سكة مأبورة أي طريقة مصطفة من النخل مؤبرة. يقول الله تعالى: فحق عليها القول، أي فوجب عليها الوعيد، فدمرناها تدميرا أي فأهلكناها إهلاكا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني عادا وثمود وغيرهما. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا، وإن أخفوها في الصدور بصيرا، وإن أرخوا عليها الستور. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لأن مشيئة الله هي النافذة لمن نريد، أي من كانت العاجلة أي الأعراض الدنيوية همه ولم يرد غيرها كالكفرة، تفضلنا عليه من منافعها بما نشاء لمن نريد، وهبنا له ما نشاء أي لمن نريد أن نعطيه ذلك، فقيد المعجل بمشيئته والمعجل له بإرادته. وهكذا الحال، ترى كثيرا من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضا منه، وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه، فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة. وأما المؤمن التقي فقد اختار غنى الآخرة، فإن أوتي حظا من الدنيا فيها وإلا فربما كان الفقر خيرا له. ثم جعلنا له جهنم في الآخرة يصلاها أي يدخلها مذموما أي ممقوتا، مدحورا أي مطرودا من رحمة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي حقها من السعي وكفاءها من الأعمال الصالحة، وهو مؤمن مصدق لله في وعده ووعيده، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا عند الله مثابا عليه. فعن بعض السلف أنه قال: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب. وتلا الآية، فإنه شرط فيها ثلاث شرائط في كون السعي مشكورا: إرادة الآخرة، والسعي فيما كلف، والإيمان الثابت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا يا كريم، وأصلح لنا شأننا كله، وأكرمنا برؤية خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.